سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. أفرأيت يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم. إن أمر هذا الشقي إن أمره لعجيب. نسأل الله فهو يعبد هواه اتخذ إلهه هواه فهو متبع لما يميل إليه طبعه وتميل إليه نفسه الأمارة بالسوء فهو يدور مع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صار هواه هو معبوده فهو منقاد لهواه. وأضله الله على علم. أضله الله على في حال أنه عالم لم يكن عن جهالة بل هو والعياذ بالله متبع لهواه على علم وعمد. ويحتمل أن قوله على علم يعني أضله الله عالما بحقيقة حاله وختم على سمعه فلا يسمع الهدى ولا يصغي للآيات وعلى قلبه فلا يفكر إلا فيما يوافق هواه. لا يقبل الحق إذا ختم على القلب انشدت عنه طرق الخير فلا يدخل إليه خير ولا يخرج منه شر. الطرق مسدودة وبصره عليه غشاوة لا ينظر ببصره نظر الاعتبار والتفكر والاهتداء بالآيات صم، كما قال الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في الآية الأخرى فهم لا يعقلون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. هؤلاء الكافرون يكفرون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالدار الآخر، لا يعرفون إلا هذه الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا، يعني ما هناك آخرة، ما هناك بعث، ما هي إلا هذه الدنيا، نموت ونحن، جيل ينقرض ويموت وجيل ينشأ، يعني هذه الحياة، نموت ونحن، نموت ونحن، يعني يموت جيل ويحيى جيل، وهلم يعني وفي زعمهم أن هذه الدنيا هكذا دائمة، دائمة هكذا، فليس هناك أجل لهذه الحياة. تكون بعد حياة آخرة. وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر السنين والأعوام تمر علينا فنهلك، فالدهر هو الذي يهلكنا. وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه الظنون ووساوس الشيطان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تلى عليهم القرآن الذي يذكر بالبعث، الذي فيه ذكر البعث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وهو الذي يحيي ويميت، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هاتوا آبائنا اللي ماتوا ابعثوهم لنا. هذه حسوم لنا. حجتهم داحضة عند ربهم. ستبعثون أنتم وهم، سيبعث الجميع. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يوم القيامة حق واقع لا ريب فيه ولا شك. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل هم جاهلون غافلون معرضون، جاهلون غافلون معرضون، لا يصغون إلى هدى ولا يستجيبون لداعي يدعوهم إلى الرشاد. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآيات، يقول تعالى أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أم يسخطه، وأضله الله على علم من الله أنه لا على علم من الله. نعم صلى الله عليه. على علم من الله أنه لا تليق به الهداية ولا على علم من الله أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها. وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه وقلبه فلا يعي الخير. حتى ولو كان يسمع البعيد فهذا في حكم الأصم، فالذي لا يسمع ما ينتفع به حكم الأصم. هذه الجوارح الأسماع والأبصار هذه إنما تكون خيرا لصاحبها إذا انتفع بها، إذا توصل بها إلى الخير. أما ما لا يسمع إلا الباطل فلو أنه أصم لكان أهون. وهكذا البصر وهكذا العقل. فالكفار لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بعقولهم، وجعلنا لهم سمعا أبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعتهم ولا أغنت عنهم ولا يعني أنجتهم من عذاب الله النازل بهم. لهم أسماع وأبصار، وهذا ينطبق تماما على هذه الأمم الكافرة. أبدا حالهم حال البهائم، حالهم حال البهائم، سواء يعني عتاتهم وطواغيتهم وكبراءهم أو عامتهم وطغامهم وسائل يعني في جماعاتهم، لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنيا، ما يعرفون ولا يرعون ولا يصغون ولا يستجيبون، مقبلون على هذه الدنيا بكل قواهم بقلوبهم بعقولهم بأسماعهم بأبصارهم بجوارحهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. نعم. وقالوا صلى الله عليه وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية. وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون ما يعيش. وجعل على بصره فمن يهديه بعد ختام الآية فلا تذكرون. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نعم. أفلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكوه وما يضركم فتجتنبوه. وقالوا أي منكر البعث، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار. شول. إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار. ليل ونهار رايح متعاقبة أبد الآباد بزعمهم. يموت أناس ويحيا أناس، ومن مات فليس